من العذاب بخلاف بقاء الرسول. بقاء الرسول يمنع العذاب مدة بقائه، فإن خرج منهم وهذا مكان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم. إذا العذاب جاء بالفعل لبقاء الرسول فيهم. هذا فقط، هذا مدة بقائه فقط. طيب هذا دلالة الفعل. وما كان الله معذبهم على وجه الدوام وهم يستغفرون. وهم يستغفرون طالما هنالك استغفار فلن ما يعذبهم مطلقا. حتى يعني لاحظ يعني رحمة ربنا ما قال وهم مستغفرون. يستغفرون. وهم يستغفرون يعني وإن لم يكن فيهم صفة ثابتة لكن ربنا ما يعاقبهم. الله. وإن لم يكن الاستغفار. لفتة طيبة. وإن لم يكن الاستغفار. كما تفضلت أن الاسم يدل على التحقق والثبوت واللزوم هذا. نعم. لكن معذبهم اسم، معذبهم اسمه يستغفرون فعل. فعل. فمع ذلك مانع ثابت الاستغفار وإن لم يكن دائما. الله أكبر. حتى لاحظ ماذا قال. قال ربنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ما قال يظلمون. نعم. يعني فيهم صفة ثابتة. إذا كان الظلم صفة ثابتة يهلكهم ويرفع عنهم العذاب وإن لم يكن الاستغفار فيهم صفة ثابتة. عجيب. إذن يا دكتور الوقوف عند الكلمة غاية في منتهى الخطورة في القرآن الكريم، ليس مجرد شرح هكذا يعني. لا لا لا كلها الأمر أبعد من هذا. طبعا هم ولذلك هم يعني كانوا يعلمون هذا الأمر. يعني أبو جهل كان يفهم. طبعا كيف يعني أكثر من إحنا نتعلم. أبو لهب كان فاهم إنه أكيد أكيد العذاب مرتبط بكذا لأن الرسول فيهم ولم أكيد, أكيد يعلمون أكثر مما نعلم. إحنا نتعلم هم يعلمون هذا الأمر بالسليقة. يعرفون هذا الأمر هاي لغتهم هذا. ولذلك هم عجزوا عن أن يأتوا بأي سورة مثل يعني في ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني يهلكهم إذا كان الظلم صفة ثابتة لكن يرفع العذاب وإن لم يكن الاستغفار فيهم صفة ثابتة. رحمة عظيمة يعني. نعم.